إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم. ومع هذا المتن المبارك نخبة الفكر الذي هو للمبتدئين في هذا الفن وفي هذا العلم، علم أصول الحديث، ابتدأنا فيه بفضل من الله تبارك وتعالى وانتهينا إلى أنواع أو إلى السبب الثاني من أسباب رد الحديث. وقلنا أن هناك أسباب لرد الحديث. السبب الأول هو سقط في الإسناد وتكلمنا عنه بتفصيل. ثم السبب الثاني وهو الطعن في الراوي، وأما عن هذا السبب فتكلمنا عن بعض الأمور في الحلقات الماضية، مثل الحديث الموضوع، حديث المترك، الحديث المنكر، حديث المتروك، الحديث المنكر، حديث الشاذ، الحديث الذي فيه إدراج المدرج، الحديث تكلمنا عن المقلوب. بقي معنا بعض الأنواع التي تتعلق بأسباب رد الحديث من حيث طعن الراوي أو طعن في الراوي. هذه الأنواع الباقية، أولها كما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في النخبة، يقول: ثم الوهم، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ثم يتكلم بعد ذلك، يدخل في التصحيف والتحريف والرواية بالمعنى وغير ذلك. فالشاهد لا ترجيح ولا نستطيع الجمع فيحدث الاضطراب، يحدث الاضطراب. طبعا كما ذكرنا في أول الدرس أو أول هذه الدروس أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يشرح وفاة الإمام حجر العسقلاني إلى يومنا هذا. فالجميع وجميع العلماء والمشايخ وطلبة العلم يعتنون بهذا المتن شرحا وتبسيطا لطلبة العلم. فالحافظ ابن حجر أراد أن يعني يعقب على بعض المسائل بعبارات يسيرة، وخرج كتابه نزهة النظر، وهذا أيضا يحتاج إلى شرح. فبعض الشباب أو بعض الطلبة يشرع في شرح النخبة، وبعضهم يشرع في شرح النزهة، وكلاهما للحافظ ابن حجر. ولكن شرح الحافظ يحتاج إلى شرح أيضا، لأنه يخاطب من تعلم هذا العلم ويريد فقط يعني كالفهرست أو المسودة التي يمر عليها مرورا سريعا فيحفظ العناوين الرئيسية فحسب. يعني بمجرد أن يقول مثلا أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، فيتذكر هذا المستمع أو هذا القارئ أن ما حصله قبل ذلك من شروط معينة في الحديث المضطرب، بمجرد أن يقرأ هذه الكلمة ولا مرجح، إذن لا مرجح ولا نستطيع أن نجمع، والترجيح يكون بعد الجمع، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فيعطيك إشارة فحسب، وأنت من المفترض أن يكون عندك دراية قبل ذلك. وللأسف بعض الشباب يقع في خطأ ترى مثلا بعض الناس يقول أنا أريد أن أتعلم علم المصطلح، فماذا أتعلم؟ فتجد كثير جدا من الشباب لا يميزون بين كلمة يحفظ وكلمة يدرس، فيقول عليك بحفظ النخبة أو البيقونية أو كذا أو كذا أو الموقظة. طيب هذه كلها سهلة ويسيرة، ولكن كيف يحفظ هو شيئا لم يعرف معنى هذه الكلمات؟ يعني هو لا يعرف معنى كلمة مزيد في متصل الأسانيد، فكيف يحفظها؟ لا يعرف يعني معنى المضطرب، ولكن إن مر عليها مثلا مع شرح يسير أو شرح مثلا متوسط فيسهل عليه الحفظ إن درس هو حتى ولو دراسة يسيرة، ثم يحفظ هذا المد كما يشاء. فبعض الناس يقول أول شيء نخبة الفكر، نعم هو نخبة الفكر ابدأ به أو الموقظة ماشي، وهذا يعني النخبة مقدم عند كثير جدا من المشايخ وطلبة العلم على البيقونية. بيقونية حجمها صغير وأبياتها قليلة، تقريبا بعض 30 بيت أو 33 بيت، فليس فيها كل المواد أو كل العلوم، وكلام الحافظ بالنسبة لصاحب بيقونية متقدم. فيعني من أراد أن يعني ينظر في علم أصول الحديث فيصعد السلم تدريجيا، يبدأ بالنخبة ثم بعد ذلك التقريب للإمام النووي، ثم ينظر في الكتب التي اعتنت يعني ببعض الأجزاء في هذا العلم، يعني مثلا علوم الحديث للحاكم، علوم الحديث لابن الصلاح، بعد كده مع باقي الكتب الشروح نكت للحافظ ابن حجر وغيرها والتقييد والإيضاح، يعني يتوسع بعد ذلك، ولكن في بداية يقوم بدراسة النخبة وليس بحفظها دون فهم هذه الكلمات. هذا كان تنبيه. نرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر فيقول أو بإبداله، إبدال الراوي أو إبدال إسناد، يحصل شيء في الإسناد خلل، هذا الخلل مثلا إنسان يروي حديثا عن أبيه عن جده عن النبي، ثم يرويه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحذف من الإسناد الجد. طيب المتن واحد والإسناد مثلا هذا الراوي يروي عن أبيه ويروي أبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبوه أدرك النبي، وفي نفس الوقت هذا الراوي روى هذا الحديث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن مثلا أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هناك زيادة هذا الراوي اللي هو شيخ مثلا أو أي طبقة من طبقات الإسناد. طيب لا نستطيع أن نوفق بين الروايتين، احنا مش عارفين نقول ان الرواية الاولانية ماشي اقوى من اعلم علم اليقين ان اي حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فله معنى، علمه من علمه وجاهله من جاهله. فاحيانا بعض طلبة العلم او العلماء يقولون في اول وهلة تحاول جاهدا أن تبحث عن طريقة للجمع بين الروايتين، تجمع بين الروايتين سواء في المتن أو في الإسناد، والاضطراب يأتي في الإسناد أكثر منه في المتن. خلاص الاضطراب يأتي في الإسناد أكثر منه في المتن. طب في المتن بيكون يسمى بالحديث الايه المتشابه عكس المحكم، المحكم ليس له معارض، المتشابه حديثين متشابهين في المتن. يقول مثلا الأول فر من المجزوم فرارك من الأسد، الثاني لا عدوى ولا طيرة. طيب المتن دون غير المتن ده، بل هو على عكسه تماما. أما المضطرب فأكثر الوقوع يكون في الإسناد وقد يقع في المتن كما سوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الاضطراب الاضطراب من الاهتزاز، اضطرب الامر اي اهتز. طب من اين حدث الاهتزاز؟ من اهمال احدهما. العمل بالدليلين اولى من اهمال احدهما. تعمل بالحديثين افضل من تعمل واحد وتترك الاخر. طيب فتح المغيث والامام السيوطي في تدريب الراوي الى اكثر من 100، والامام العراقي في تقييد والايضاح ذكر ان هناك وجوه للترجيح تزيد على 100، تزيد على 100. يبقى عندك 1 2 3 4 الى اخر هذه الارقام، او هذه جزم السيوطي والسخاوي والعراقي وابن الذهبي والنزي و ارجع لورا شوية البيهقي والدرقطني والحاكم وغيرهم مثلا يعني بانه حديث صحيح، ظني انه قال او لم يقل، فتجمع بين الروايتين. ان لم تستطع فترجح بين الروايتين، ترجح بين الروايتين. هناك وجوه كثيرة كثيرة جدا، هذا في البخاري مثلا، هذا في البزار، هذا في رجال جده، يعني كان لا يفرقه. فهذه قرينة متقاومتان او متقاربتان، هذه كله على الفاظ. يعني يقول الحافظ الامام ابن الصلاح في تعريف الحديث المضطرب، يقول هو ما روي على اوجه مختلفة متساوية، هو ما روي على اوجه مختلفة متقاومة، متقاومة غير متقاربة. متقاومة يعني ايه؟ يعني ضد بعض، مش قادرين على بعض، مش قادرين على بعض، يعني ند لند، ند لند. فهذه كلها تعبيرات، تعبيرات تدل على ان العلماء يقولون ان الاضطراب لا نستطيع ان نجمع بين تلك الروايات او نرجح بين احدهم. ايضا في تكملة التعريف، لأن بعض التعريفات ناقص، يقول مثلا ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. طيب ما ممكن يكون حديث يروى على أكثر من وجه وفيه تضارب مثلا في الأقوال أو في الأسانيد ومتساوية في القوة. طيب إيه اللي خلينا نحطه في الاضطراب؟ نقول ولا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح، لابد نحط القيد ده، لابد أن تضع هذا القيد، خلاص؟ طيب، لابد أن نضع هذا القيد، ولا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح، إذن لا نستطيع أن نجمع ولا نستطيع أن نرجح. يبقى البداية الأولية لا تقول مثلا في بداية الأمر إن الشيخ الفلاني ضعف حديثا وقد حسنه الشيخ الفلاني. طيب لماذا لا مثلا نأخذ هذا الحديث أو بتحسين فلان؟ طب انظر أنت، إن كان عندك أهلية انظر وابحث في الحديث، وابحث عن من تعرض لهذا الحديث، فربما تجد عالما سبق هؤلاء المشايخ أو هؤلاء العلماء بالجمع بين الحديثين، بالجمع بين الحديثين. إن شاء الله سنعطي على ذلك مثالا إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا بالنسبة للاضطراب. يبقى حديثين أو حديث متني يعني يروى من أوجه مختلفة متقاربة أو متقاومة أو متساوية، ولكن لم نستطع أن نجمع بين هذه الوجوه ولا أن نرجح بين وجها على وجه آخر. هذا بالنسبة للاضطراب. طيب هل الاضطراب وجود الحديث المضطرب هل هذا يضعف الحديث؟ نعم، كما قال الإمام العراقي والاضطراب موجب لضعف الحديث. يبقى مجرد أن تقع عينك على حديث قال عنه العلماء النقاد، معنى العلماء النقاد يعني نقاد الحديث، لأن ليس كل عالم مثلا له نظر في الأحاديث، فسيبويه مثلا عالم في اللغة على سبيل المثال، عالم في اللغة وعلى هذا فقس، عالم في اللغة، عالم في التفسير، عالم في كذا في كذا في كذا، ولكن في صنعة نقد الرجال ونقد الأحاديث ليس أو لا يساوي مثلا الدرقطني أو لا يساوي ابو حاتم الرازي وابو زرعه الرازي وغيرهم. يبقى عالم ناقد، ناقد للاحاديث للروايه. فاذا قال عالم هذا الحديث ضعيف من اجل الاضطراب فيه او وقع الاضطراب فيه من فلان، فهذا اشارة منه ان الحديث ضعيف. ونحن نتكلم الان عن السبب الثاني او السبب نعم السبب الثاني في رد الحديث، وهو الطعن في الراوي، ومنه ان الراوي يروي الحديث المضطرب. العلماء وضعوا المضطرب في النوع الثاني من اسباب رد الحديث، وهو طعن في الراوي. فاذا وجدته فاعلم ان هذا اشارة منهم، من هذا الحاكم، كمثلا احد العلماء البيهقي او الطرقطني او ابن حجر او المزي او الزهري او اي ابن ملقن او اي احد من العلماء الذين تعرضوا للتخريج، وهذا كثير جدا في المتأخرين، يخرج الحديث ثم يقول وهذا اسناد ضعيف، هذا مثلا اسناد صحيح، او هذا اسناد فيه اضطراب او غير ذلك. فالحكم منه اشارة منه على ان هذا الحديث وقع فيه الاضطراب وان هذا حديث ضعيف. طيب الاضطراب يقع في المتن ام في الاسناد؟ يقع في الاثنين عشان ما نحتارش، يقع في الاسناد ويقع في المتن. مثلا يقع في الاسناد، يقع في الاسناد. العلماء يضربون امثلة على ذلك، ومنها مثلا على سبيل المثال حديث اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. انا سأنقل لكم الاسناد، فمن اراد ان يتابع فليكتب، ومن لا يرد او من لم يرد فله ذلك، ليس هذا بامر. هذا الحديث اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، اي شيء. وفي رواية اخرى فاذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا، يعني خط اي حاجة، حتى ان لم يجد عصا، عصاية كده في ايديه ولا بتاع ولا خشب ولا شيء، يبقى يعمل خط بايده. خلاص كده. هذا الحديث يرويه الصحابي ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من قبل ابي هريرة وقع فيه الاضطراب. خلاص، وقع فيه الاضطراب. فرواه اسماعيل ابن امية عن ابي عمرو محمد ابن حريث عن جده حريث عن ابي هريرة رضي الله عنه. يبقى اسماعيل ابن امية عن ابي عمرو ابن محمد ابن حريث عن جده حريث عن ابي هريرة. يبقى ابو عمرو دوا يروي عن جده عن ابي هريرة. مين اللي روى الرواية دي؟ رواها بشر ابن المفضل وروح ابن القاسم. الاثنين دول رووها عن اسماعيل عن ابي عمرو عن جده عن ابي هريرة. خلاص. جه سفيان الثوري فرواها عن اسماعيل عن ابي عمرو عن ابيه عن ابي هريرة. يبقى بدل جده الامين عن ابيه. ورواه حميد بن الاسود عن اسماعيل عن ابي عمرو بن محمد ابن حريث بن سليم عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه. يعني وافق احدهم. ورواه وهيب بن خالد وعبد الوارث عن اسماعيل عن ابي عمرو عن جده حريث. خلاص. يبقى حصل اختلاف ما بين روح وبشر، ماشي كده، مع عن جده او عن جده. يعني انت لازم ان تجمع بين الاثنين. كيف؟ طيب هتقول هذا مرة رواه عن ابيه ومرة رواه عن جده. خلاص. تجمع بين الاثنين روى حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. او والاعجب من هذا، الاعجب من هذا، تجد بعض العلماء يقولون فلان ابن فلان في بعض كتب الرجال، يقول فلان ابن فلان رجل ليس له الا رواية واحدة، لم يروي الا رواية واحدة او حديثا واحدة، ومع ذلك يقولون عنه يروي المناكير. كيف هو يروي المناكير؟ خلاص كده. فالاضطراب في هذا الاسناد اننا لم نستطع ان نجمع بين الطرق، لان مصدرها واحد اسماعيل، وايضا لم نستطع ان نرجح بين الروايتان او الروايات، رواية بشر ورواية سفيان، تساوي او تقارب في القوة مع عدم الاستطاعة في الجمع وعدم الاستطاعة في الترجيح بين هذه الروايات. فهذا يسمى بالاضطراب في الاسناد. وعلى هذا اننا قلنا ان هذه الدروس لا بد وان يتبعها طالب العلم بالنظر في كتب اهل العلم حتى تثبت المعلومة، وايضا يدرب نفسه ويمرن نفسه على استنباط الفائدة من الكتاب. من انفس الكلام في العلل، من انفس الكلام في العلل، ومن انفس الشروح على هذا المتن الصغير شرح ابن رجب، وايضا يعد مصدرا لمن اراد ان ينظر في كتب العلل، يعني المتن والشرح، كمثلا البخاري وفتح الباري. لا تستطيع ان تستغني عن فتح الباري ولا عن صحيح البخاري. كذلك شرح علل الترمذي للامام ابن رجب من انفس ومن اجمل الشروح على او شروح وتبسيط علم العلل. فتجد مثلا يقولون ان هذا الاسناد فيه اضطراب، وكذلك علل علي بن المديني حتى لا ننسى، وعلل الدارقطني، هذه اعظم الكتب في العلل، اعظم كتب في العلل هذه التي ذكرتها، علل الدارقطني وعلل ابن ابي حاتم وعلل الترمذي وابن ابي حاتم والدارقطني، وطبعا قبلها وان كان هذا يعني رسالة صغيرة علل علي بن المديني، علل علي بن المديني، فكأن علل علي بن المديني مدخل لهذه الكتب كلها. طيب، فطالب العلم بيسمع مثلا هذا التراث، هو يبحث في الكتاب، فتقع عينه على عشرات او امثلة كثيرة مما حكم عليه العلماء بانه حديث مضطرب، فيطلع على هذا الحديث ولما حكم عليه بالاضطراب. يعني هذا المثال الذي ذكرته قد اذكره مثلا على سبيل الاختصار، ولكن هو لما يطالع فسيطالع التوسع، فتزداد المعلومة في ذهني وتثبت ويكون عنده ثبات في المعلومة وفي المسألة، ولا تطير منه أبدا لأنه طالع بنفسه لم يعتمد على السماع فحسب. طيب، هناك أيضا اضطراب في المتن، الاضطراب في المتن يكون الإسناد واحد، إسناد واحد لغاية الصحاري، ولكن الرواية الأولى فيها كلام، الرواية الثانية فيها كلام آخر، خلاص، مع أن الإسناد واحد لغاية الصحابي. طيب، هل هذا الصحابي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أم ذاك؟ فبيكون الأمر في الظاهر أن هذا اضطراب. الجزئية دي ممكن يدخل فيها المتشابه، ممكن يدخل فيها المتشابه اي المتعارض في الظاهر، المتعارض في الظاهر. وكما ذكرنا قبل ذلك ان الامام ابن حبان قال عن شيخه ابن خزيمة، قال لا اعلم حديثين متعارضان. من كان عنده احاديث متعارضة فليأتني بهم ليؤلف بينهم. اللي عنده اي احاديث فيها تعارض يوديها للامام ابن خزيمة فهو هيؤلف بينهم. وكذلك قام الامام الجبل الإمام أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بتأليف كتاب يسمى بشرح مشكل الآثار. شرح مشكل الآثار، هذا الكتاب اعتمد فيه على الأحاديث التي في ظاهرها التعارض، في ظاهرها التعارض، وهذا التعارض يدخل معنا في المضطرب، هل قال النبي هذا أم لم يقله، أم قال الآخر، يكون الإسناد واحد أو الأسانيد مختلفة، ونحن لم نستطع أن نجمع بين هذه الأسانيد أو بين هذه المتون ولا نرجح بينهم. ففي بداية الأمر كما قلنا نجمع ثم نرجح، إن لم نستطع أن نجمع أو نرجح أو نجد من فعل هذا الفعل قبلنا فنترك الأحاديث التي هي هذه صفتها ولا نعمل بهم. لماذا؟ لأنه لم يثبت عندنا صحة حديث أو رواية من روايتين. أنا عندي حديثين، واحد يقول يمين وثاني يقول شمال، فحاولت أجمع بينهم ما عرفتش، في تناصر، فحاولت أرجح ما عرفتش، ما لقيتش عالم من علماء المسلمين قبلي قال بأن هذا الحديث مثلا معمول به، أو أن طريقة الجمع بينهما كذا، أو أن الحديث الأول أقوى من الثاني أو الثاني أرجح من الثاني، ما لقيتش حد قال كده. هل يعني أركب رأسي وأقول لابد أن أنا يعني أقول هذا القول ولم يسبقني أحد؟ لا، لا تفعل أي أمر إلا وقد فعله قبلك علماء معتبرين، علماء ربانيين، علماء ربانيين فعلوا هذا الفعل أو قالوا هذا القول أو حكموا بهذا الحكم سواء على الحديث أو في أمور فقهية. طبعا في البداية الإنسان المقلد بيقلد، أما المتبع الذي يدري الأدلة فإنه لا يقلد، بل لابد أن يستمع إلى الدليل ويعني يتعرف على الدليل الذي استدل به هذا العالم، ده بالنسبة للمتبع. وفي الأحاديث مثل ذلك، فالاضطراب يشابه التعارض في جزئية الاضطراب في المتن. مثلا عندنا حديث وهذا يضربه بعض أو كثير من العلماء، وهو حديث فاطمة بنت قيس تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة. حط خط كده عند كلمة إيه؟ ها؟ حق. هيجي نفس الألفاظ قريبة منها في رواية أخرى ولكن على النقيض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في المال حق سوى الزكاة. إذا في الأول أثبت حق آخر أو أثبت حقا آخر وهو ها أن يتصدق أي صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في المال لحقا سوى الزكاة. في الحديث الثاني ليس، يعني ينفي النبي صلى الله عليه وسلم، ينفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في المال المملوك لأي إنسان ماشي أن يكون فيه حق إلا الزكاة فقط. أنت معك مال، معك 200,000، معك 400,000، معك مليون، معك أكثر، معك أقل، طالما خلاص بيكون فيه الزكاة، ربع العشر، ربع العشر، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية يقول ليس في المال حق سوى الزكاة. انت طلعت زكاة مالك اخر السنة اخر العام خلاص ليس عليك اي شيء، يبقى ما فيش اي يعني الزامات باي دفع اموال اخرى الا هذا فقط. هذا بالنسبة لهذا الحديث. طب كيف نجمع بينهم مع ان الاثنين واحد؟ الاثنين واحد يعني الاسناد واحد، الاسناد واحد خلاص، وهذا رواه الترمذي وهذا رواه ابن ماجه. الامام العراقي يقول فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، هذا اضطراب لا يحتمل التأويل، يعني احنا لا نستطيع ان نؤول هذا الكلام، اي يعني اراد ان يقول ان نجمع بينهم، مش عارفين نجمع بينهم ولا نرجح، لان الاسناد واحد واذا حكمنا على اسناده بانه ضعيف يبقى الاخر نفسه ضعيف، خلاص، مع اختلاف الرواه، مع اختلاف الرواه، يعني مثلا هذا او المخرجين خرجوا البخاري خرجوا مسلم، هذا خرجوا النسائي خرجوا مثلا ابن ماجه وهكذا. طيب الامام العراقي يقول ان هذا اضطراب لا يحتمل التأويل. بعض العلماء نظر في هذا الحديث وقال هناك طريقة للجمع، هناك طريقة للجمع بين بين هذين الحديثين. ايه هي الطريقة؟ قال ان الحديث الاول ان في المال لحقا سوى الزكاة، الحق هنا كما قلت لك ضع عندها شرطة، الحق هنا هو الحق المستحب وليس الحق الواجب. يبقى هناك يستحب للمسلم بعد اخراجه لزكاة المال ان يخرج من ماله اي صدقات، يستحب. اذا المثبت فيه ان الحق في المثبت بين قوسين مستحب. الحديث الاخر ليس في المال حق سوى الزكاة، حط بين قوسين اي واجب، يكون المعنى ليس هناك واجب على المسلم في ماله الا الزكاة فحسب. يبقى الاول اثبات صدقات التطوع، الثاني ينفي اي واجب او اي فرض الا الزكاة. وهذه طريقة للجمع بين الروايتين. حد فاهم حاجة؟ طيب الامام السخاوي ذكر بعض الامثلة وذكر هذا الجمع في كتابه فتح المغيث. فتح المغيث طبعا هو الكتاب مش معايا، فتح المغيث معايا ولا مش معايا، ولكن لو رجعتم الى الموضع ستجدون ان شاء الله تبارك وتعالى الكلام. كلام الامام السخاوي هو الذي قال في تأويل جمع بين الاحاديث، بين هذين الحديثين. يبقى عندك تدريب الراوي، وعندك فتح المغيث، وعندك التقييد والايضاح، ترجع اليهم ماشي ثلاث كتب دول هتجد بعض الامثله وكلام العلماء على هذه المساله، مساله الاضطراب وخاصه المثال الذي ضربناه. طيب الاضطراب هل بيكون الاضطراب في كل طبقات الاسناد؟ طوف بن القاسم رواها عنه بطريقة أخرى، وحميد رواها بطريقة، وعبد الوارث رواها بطريقة أخرى، وهكذا. فهؤلاء تلاميذ إسماعيل، فالاضطراب وقع في مين؟ في إسماعيل. الاضطراب وقع في إسماعيل. وهناك أمثلة كثيرة، ولكن طبعا المقام لا يسع أن نذكر كل الأمثلة. ولكن الشاهد أن الاضطراب قد يكون من راو واحد كإسماعيل، وقد يكون من مجموعة. فهذا رواه بلفظة، وهذا رواه بلفظة أخرى. طيب، نقدم مين؟ سفيان الثوري ولا شعبة؟ نقدم سفيان الثوري ولا ابن عيينة؟ نقدم حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة؟ يعني هنا بقى حدث مثلا الاضطراب من أكثر من واحد، أو يروي حماد من بطريقة. ماشي، يرويه قتادة من طريقة أخرى، يرويه حماد بن زيد طريقة ثالثة، فكيف نجمع بين هذه الطرق؟ وكلها فيها اختلاف، خلاص؟ كلها فيها اختلاف. يعني مثلا حماد بن زيد، هنفترض يعني هذا كله افتراض، يرويه مثلا عن إيه؟ عن ثابت، عن أنس. وحماد بن سلمة يرويه عن ثابت عن ابن عباس. امثله. طب انت هتجمع بينهما كيف؟ طبعا الصحابي ليش عن الصحابي، خلاص خلصنا. ثابت مشترك. خلاص كده؟ ثابت مشترك. الاضطراب وقع في الروايه عن ثابت. الاضطراب وقع من تلاميذ ثابت وليس من ثابت نفسه. فكيف تجمع؟ هل تقدم رواية حماد بن سلمة ولا حماد بن زيد؟ وهكذا. هل تقدم رواية فلان ولا فلان؟ طب هذا ثقة وهذا ثقة، وهذا قوي وهذا قوي، هذا مثلا له شأنه وهذا له شأنه، فلوجه نستطيع أن نجمع بينهم ولا نرجح. خلاص، فهذا يسمى بالمضطرب، ويدخل فيه المتشابه أو المتعارض في الظاهر الذي لم نستطع أن نجمع بينهم ولم نستطع أن نرجح بينهم بكل وجوه الترجيح. طبعا واحد يقول لك إيه، أنا هنظر في الإسناد، أول حاجة هشوف رجاله الثقات، الحمد لله، اتصال السند، الحمد لله، في علة أفتح كتاب العلة للترمذي، علة ابن أبي حاتم ما لقيتش، يبقى خلاص مالوش علة، يبقى خلاص الحديث صحيح، والإسناد الثاني حديث صحيح. طب أرجع عليهم إزاي؟ مش عارف، الحديث الأولاني بيقول يمين، الثاني بيقول يسار، خلاص يعني مش عارف أجمع بينهم. طيب أرجح بينهم؟ مش عارف، ليه؟ ده ثقة وده ثقة، وهذا حجة وهذا حجة، هذا محدث وهذا محدث، خلاص يبقى هذا الحديث مضطرب. وما علم هذا يعني المسكين أن هناك أكثر من 100 وجه من وجوه الترجيح ذكرها العلماء، يعني 100 دول ممكن يوصلوا مثلا على الأقل اللي ممكن نلغطهم كما قال بعضهم يعني 50 وجه، تحطهم كده في كراسة تكتبهم وتمسك وجه وجه، تمر على الأولاني، تمر على الثاني، على الثالث، على الرابع، على الخامس، إلى أن تنتهي، إلى أن تنتهي. وسبحان الله العراقي يقول هذا تأويل لا يحتمل التأويل، أو هذا اضطراب لا يحتمل التأويل، وترى من جاء بعده ويكون أقل منه علما وقدرا ويقول الجمع بينهما بصفة كذا وكذا وكذا. فكما قال الأول، كم ترك الأول للآخر، يعني هناك علم يستطيع أن يحصله المتأخر، ولكن ليس كل إنسان يدعي أنه على علم يستطيع أن يحصل هذا العلم. فالله الله في تحصيل العلم والانتفاع بالعلم الشرعي حتى تصحح عبادتك لله عز وجل، وتكون في ركب من يدعون إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى علم وليس على جهل. طيب هذا بالنسبة للمضطرب، هذا بالنسبة للمضطرب، فالمضطرب الحديث المضطرب يعني حديث ضعيف، لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح، وهي أن الراوي مطعون فيه. سبب الطعن أنه وهم أو خالف غيره في روايته، هذه المخالفة كما قلنا خالف غيره، فكانت هذه المخالفة مساوية لغيره في نفس القوة أو متقاربة أو متقاومة، على اختلاف ما بين العلماء في التعريف. فوقع هذا الاضطراب، فأول شيء نجمع بين الروايات، أولا نثبت أن هناك اختلاف أصلا. ممكن الواحد يقرأ بسرعة سريعا كده الإسناد ويقول أن هذا إسناد فيه ضعف، أو هذا إسناد مثلا فيه اضطراب، وهو ليس فيه اضطراب، هو سوء فهم من القارئ. خلاص، يبقى أول شيء نثبت أن هناك اختلاف أو أن هناك اضطراب، لأن مش ليس كل الاختلاف، فهناك شرح غير مباشر. يعني مثلا حديث رواه البزار، إذا تدور فين في شرحه؟ مين اللي شرح البزار؟ مثلا لا يوجد، لا يوجد أحد شرح البزار. طيب ممكن بالبحث، وهذه فائدة الاطلاع، أنت بتقرأ في كتاب فتح الباري، ودي فإذا يعني أنا أعطيك إياها جائزة اليوم، تستفيد هذه الفائدة، وربما أحد الإخوة يستمع إليها ويستفيد منها. أنت بتقرأ في أي كتاب، قرأت في رواية الغليل للشيخ الألباني، قرأت في التنكيل للمعلم اليماني، قرأت مثلا في شرح الإمام مسلم، شرح الإمام النووي على مسلم، فتح الباري لابن حجر، فتح الباري لابن رجب، أي كتاب يشرح كتابا، فأحيانا هذا العالم يقول وقد روى البزار بإسناد ضعيف كذا، أو روى مثلا الدارقطني بإسناد حسن كذا، أو روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. خلاص، يبقى دي فائدة في غير موضعها. انت مفروض انت مثلا بتحقق كتاب عبد الرزاق اسناد في عبد الرزاق خلاص كده، انت عاوز حد يكون حكم على الاسناد ده، مش لاقي يعني، مفيش، مش هتلاقي الاعظمي هو اللي حاطط حاشيه بتاعتك. طب انت غير مقتنع ب هتقول ايه صحاح اعظمي، طب انت عاوز مثلا حد ممن سبقهم، ابن الملقن، النووي، الذهبي، المزي، ابن كثير، هؤلاء مثلا من متاخري العلماء ولكن سبق هذا الامام او هذا الشيخ. فقد تجد هذه المعلومه، ما تتركش المعلومه كده تمر عليك مرور الكرام، خذ المعلومه. قال الحافظ ابن حجر ورواه مثلا عبد الرزاق باسناد جيد، روح لعبد الرزاق وافتح الكتاب، افتح الكتاب ودور على الحديث واعمل عليه حاشيه رقم واحد بالقلم الرصاص، بالقلم الرصاص، واحد قال ابن حجر اسناده حسن نقطتين، خلاص اسناده حسن نقطتين، فتح الباري كذا على كذا، فتح الباري كذا على كذا. لو انت قلت قال ابن حجر اسناده حسن بس، يبقى الفائده لم تكتمل، يبقى كانك لم تفعل شيئا. انما قال ابن حجر اسناده مثلا صحيح، اسناده ضعيف، اسناده حسن، اسناده جيد، رجاله ثقات، اي لفظه، خلاص بين قوسين اكتب لابد، اكتب المصدر لابد. ليه؟ كتب ابن حجر كثيره، ولما تقول لي فتح الباري وتسكت، طب فين فعلا انت فتح الباري؟ هل ابحث كتاب فتح الباري كله؟ ولا هضطر اروح امسك الموسوعه وابحث؟ طيب فتحت الموسوعه وبحثت على الكمبيوتر، ليس كل انسان يستطيع ان يبحث عن طريق الكمبيوتر. تاني شيء، ممكن يكون مكتوب بلفظ غير اللفظ اللي في عبد الرزاق. انا عندي مثلا عبد الرزاق انما الاعمال بالنيات، في فتح الباري هو مش هيجيب لي الجمله دي، مش هيجيب المكتب. هو بيقول ايه؟ وقد روى شاهدا لهذا الكلام عبد الرزاق باسناد صحيح. طب هتعمل ايه بقى في دي؟ لو بحثت من هنا لبعد شهرين ثلاثه مستحيل تجي لك النتيجه، هتكتب اعماله بالنيات مش هتجيلك، هتكتب النيات عمر مش هتجيلك، لن تاتي لك هذه النتيجه ابدا. ليه؟ الحافظ ابن حجر لم يذكر هذا المتن، هو حكم على اسناد، وانت بتقرا فاهم هو بيتكلم على ايه، وفي الصفحه اللي قبليها او الصفحه اللي قبليها بيكون بيتكلم مثلا عن حديث انما اعماله بالنيات، يجي بعد ثلاث اربع صفحات ويقول ايه؟ وقد روى عبد الرزاق باسناد صحيح شاهدا لما سبق او لما ذكرناه. واذكر ان بعض الاخوه الافاضل الكرام من اهل اللغه، كنا شغالين في كتاب الطبري، تفسير الطبري، جامع البيان للامام محمد بن جرير الطبري رحمه الله عز وجل رحمه واسعه. فالطبري أعجوبة في القراءات وفي اللغة، في كل التفسير، تفسير المعصوم في اللغة بالذات، كان يعني الإخوة تقف كده أمام الإمام الطبري، فأحيانا يقف أمامهم جملة مرفوعة وهم لا يعرفون سوى رفعها، يبحثوا قبلها بكلمتين ملاقوش، كل الكلام ملوش علاقة بالجملة دي، طب دي جت منين مرفوعة ليه؟ فإذا بها خبر لجملة قبل هذه الصفحة مثلا بخمس ست ورقات، خمس ورقات المبتدا بتاعها كان هناك. فدي بعض العلماء بيبقى ليه كده، ليه يعني شغل معين، يعني شغل عالي. فالحافظ ابن حجر ممكن يعمل كده في حكمه عن الأحاديث، وكذلك النووي، وكذلك ابن كثير، أي حد من العلماء، ليس ابن حجر فحسب. فانت بتقرا لا تجعل الفائده تمر عليك مرور الكرام. مثلا تستمع الى احد العلماء او احد المشايخ او طلبه العلم، ننزل درجه شويه، عندك علماء ومشايخ وطلبه علم يشرحون كتابا، او مثلا يسال عن احاديث فيجيب، انت ببساطه او بسهوله امسك القلم واكتب مثلا يذاع مثلا درس للشيخ عبد الكريم الخضير في برنامج نور على الدرب، خلاص سئل الشيخ مثلا عن مساله فقال لا يجوز، او حديث فقال هذا حديث ضعيف، او الشيخ سعد الحميد او الشيخ عبد الله السعد، دول بنتكلم على مثلا اللي بيستمعوا الى الاذاعات. انت معاك ورقه وقلم واكتب. طيب هتكتب ايه الفائده منه؟ ان انت ترجع للعلماء، ترجع للكتب التي توسعت، فترجع عشان تتوسع تشوف هم ليه ضعفوه. خلاص. طيب انت على عجاله ومستعجل، انت مثلا انت هتستمع الى الدرس وهتنزل بسرعه ومش فاضي انت تقعد تبحث في ذات الوقت، بتكتب مثلا حديث كذا مثلا ان في المال حق مثلا سوى الزكاه او حق سوى الزكاه، تكتب مثلا ضعفه او ضعيف بين قوسين عبد الكريم الخضير مثلا احال على كتاب كذا وكذا، او تراجع. انت مش هتراجع وراه، ولكن عشان تستفيد تعرف ليه العلماء ضعفوا الروايه او صححوا الروايه. دايما كده مع اي طالب علم، مع شيخ، مع عالم، تعمل هذا الفعل سيكون لك شأن، تستفيد. ما تاخدش الكلمتين كانك قاعد وعملت ما شاء الله ده بيتكلم كويس، ده الشيخ الفلاني ما كناش نعرف عنه ان هو الشيخ كده، ده ما شاء الله ده كويس ان هو بيجي على برنامج مثلا تتوع على الهواء او نور على الضرب او برنامج كذا او برنامج كذا، يبقى فرحان ان هو الشيخ بيجي وانت ما استفدتش منه حاجه، فرحان فقط. فاين الفائده من تحصيلك للعلم؟ مجرد سماع ويخرج من ناحيه ثانيه. انما التقييد، تقيد العلم، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فلا بد ان تتيقن ان الحديث اولا فيه اضطراب، ثانيا تنظر في كلام اهل العلم ممن سبقك من اهل العلم من لدن الصحابه الى يومنا هذا، من حكم على الحديث بهذا الحب، ولا تتجرأ ان تحكم على شيء، على حديث باي حكم تخالف به او ليس لك سلف فيه، ليس لك سلف فيه. فهذا يعني طريق يوصل الى الضلال، يوصل الى الضلال. يعني انت لو مشيت كده في هذا الطريق مرحلة 2 3 5 10 الله اعلم، ممكن من اول مرحلة، ممكن من بعد 10 مراحل، تصل الى الضلال، او يصل هذا الرجل الى الضلال ان اتبع مسائل او اقوال او احكام لم يحكم بها اهل العلم السابقين، وتفرد هو بهذا القول، وتفرد هو بهذا القول. لا بد ان يكون لك سلف فيها في القول. خلاص. هذا بالنسبة للاضطراب. يقول الامام: وقد يقع الابدال، وقد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير حروف مع بقاس يخفى هذا المصحف. الابدال ناخدها كده على السريع عشان برضو ما يكونش ليه درس خاص. الابدال اللي هو الغرائب في الاسانيد، هو عاوز يختبر الشيخ، يختبره بايه؟ يجيب مثلا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر يحطه على روايه مثلا لشعب عن قتادة عن انس، خلاص، او مثلا مالك عن الزهري عن سالم عن ابيه، يحط ده على ده، خلاص. يجيب روايه مثلا انما الاعمال بالنيات معروفه من طريق معين، يجيب من طريق ثاني، خاصة إن كان الراوي له شيوخ كثيرة، فيأتيه التلميذ فيدخل عليه الأحاديث والأسانيد، يقول له مثلا أنت حدثك الألباني بأنه قال كذا، يكون اللي حدثه ابتباس وليس الألباني، فيقر المستمع أو الطالب، خلاص؟ فإذا أقر فهذا ليس بحافظ، إن أنكر فهذا بحافظ. يعني مثلا أنا شيوخي مثلا، طبعا او بلاش انا عشان ما حدش يفهم ان انا بشيل لنفسي، احد الطلبه شيوخه ابن باز وابن عثيمين والالباني والمعلم اليماني وابن جبريل، خمسه، فحكى عن كل واحد منهم خمسه احاديث، يبقوا كام؟ 25 حديث. فجي احد الطلبه حب يختبره، فجاب الروايه او الحكايه بتاعت الشيخ ابن باز، قال له هو ابن جبريل عمل كذا كذا كذا كذا كذا، يقول له اه. فيجي مثلا الواد بتاع ابن عثيمين يقول له ايه؟ والشيخ المعلم اليماني حصل منه كذا كذا كذا، يقول له اه. يعرف ان هذا الراوي اما وهم او اختلط او في الاصل كذاب. او في الاصل كذاب، وهذا يقع في الكلام بين الناس او بين الشباب يعني. يعني وقع معي انا شخصيا مع بعض الناس مشافهة. اما في الروايه، بنتكلم على الروايه نفسها، فبيكون اختبار للطالب. كما فعل يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل ابن دكين، وهو من أجل شيوخ أحمد بن حنبل ومن أجل شيوخ يحيى بن معين وغيرهم. أبو نعيم الفضل ابن دكين كان يجلس ويحدث الناس، فجاءه أحمد ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي وكان أصغرهم، وأجرأهم يحيى وأدبهم أو آدبهم أحمد بن حنبل. فكان أبو نعيم يفضل أحمد فيجلسه عن يمينه، ويجلس يحيى بن معين عن يساري أو على يساري، والباقي جلوس أمام الشيخ. فقال يحيى: لأختبرن الشيخ. فقال أحمد: الرجل ثبت، الرجل ثبت، يعني ثقة، بلاش الاختبار، يعني خذها مني، جربناه نعرف عنه مثلا أنه ثقة. فقال: لأفعلن. فجاب أحاديث رواها أبو نعيم، نعم هي من روايته، ولكن أدخل فيها أسانيد ووضع فيها ما ليست من روايته أو من رواية مثلا شيخ آخر غير مثلا شيخه. يعني مثلا أبو نعيم يروي مثلا عن معمر، خلاص، فيخليها هو مثلا عن الأعمش، يقول انت رويتي الحديث ده عن كذا، فهو الإمام فاكر المتن، فإذا نسي وقال نعم رويته عن الأعمش يكون الإسناد إيه؟ يكون الرجل يهم على طول. أبو زكريا يحيى بن معين يروح معلم عليه على طول مباشرة، ما بيستناش. فأرسل إليه كثير من الأحاديث، يعني قيل 30 حديث أو قريب من ذلك. فنظر فيها أبو معين وقال: علي تفعل؟ يعني علي أنا بتلعب اللعب دون؟ هذا ليس من حديث، وهذا ليس من حديث، وهذا ليس من حديث، وهذا من حديث، وهذا من حديث. أخذ ينقي الروايات. فقال، فنظر إلى، طبعا الثلاثة لسه جايين جداد أو جايين زيارة، الطلبة قاعدين قدام أبو نعيم أو أمام أبي نعيم، واللي جايين زيارة أو ضيوف الثلاثة. فقال لأحمد بن منصور الرمادي: أما أنت فأصغر أن تفعل هذا، أنت لسه صغير، لسه صغير يعني. ونظر إلى أحمد وقال: أما أنت فأنت أأدب من أن تفعل هذا، وما أظنها إلا أن خرجت من هذا ورفصه برجلي، يعني راح ننزله كده من عليه من على الدكة لو قاعد عليها، وراح نديله بالرفص. يحيى بن معين لم يغضب ولم يكشر عن أنيابه ولم ينصرف من المجلس، ولكن قال: والله لا، رفصته أحب إلي من رحلتي. يعني الرفصة دي أحب إلي، لأن الرفصة دي كانت إيه؟ دليل على ثبوت الرجل في الرواية، على ثبوت الراوي أو الرجل في الرواية، وهو ده اللي بيبحث عنه يحيى. لا يبحث عن الذات، يعني يبحث عن الذات نفسه هو يبقى إيه؟ أو الرواية أو علو الإسناد. ده يحيى بن معين ده بيدور على الحكم على الراوي، الراوي ده ثقة ولا عنده وهم ولا عنده مناكير ولا عنده سوء حفظ ولا كذا ولا كذا. طب يعملها ازاي؟ بالاختبارات زي كده. حتى قال له اسماعيل ابن عليا، قال: كيف حديثي عندكم؟ كيف وجدتم حديثي؟ يعني الراوي بيسأل عن حديثه هو. فقال: حديثك مستقيم. قال: كيف عرفتم؟ قال: عرضنا حديثك على احاديث الناس او على روايات الناس، خلاص، فوجدناها مستقيمة. يعني ما تظنش انت بتروي وخلاص واحنا نقول عليك رجل ثقة، لا، ده احنا بناخد الروايات دي نحطها على ميزان معين، ميزان الايه؟ الروايات. فوجدناها مستقيمة. وكذلك فعل اهل بغداد، وان كان في القصة ضعف، اهل بغداد فعلوها مع الامام البخاري، وذكرها الامام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. الشاهد ان الابدال للاختبار، ولكن هذا كان ليتثبت، ليس من علمه، هو عارف انه عنده علم، ولكن يتثبت من ان الراوي ثقة، نأخذ عنه هذه الرواية. اما العلم يختلف عن الرواية، العلم يختلف عن الرواية، اعلم هذا، خلاص. الرواية الانسان يقول حدثنا فلان عن رسول الله، اما العلم فهو فهم العالم للمسألة. أبو حنيفة فهم المسألة بطريقة، فهمها بمفهوم آخر الشافعي، لم يعجب هذا الإمام مالك فاستدل بدليل آخر أو أدخل مثلا مفهوما أو تأويلا أو كذا أو كذا. جاء الإمام أحمد بمفهوم رابع، جاء الأوزاعي، جاء سفيان، جاء ابن جرير الطبري، جاء فلان إلى آخر هؤلاء الأئمة، ليس ابن سعد وغيرهم. طيب كل واحد له فهم في العلم، أما الرواية فليس فيها فهم، هي حفظ، فكان الاختبار للحفظ وليس للعلم. نركز يا اخوانا، الاختبار لم يكن في العلم. لم نسمع احدا انه اختبر شيخه في العلم او في العقيدة كما يفعله بعضهم. يقول له عقيدتك ايه؟ نعم العقيدة مطلوبة وعقيدة مهمة وعقيدة اولا والتوحيد اولا، كل ده لا خلاف عليه، ولكن لا يكن ولاؤك وبراء والبراء على مسألة أنت تراها حقا أو صوابا وغيرك يراها خطأ أيا كان. خلاص، فالاختبار كان في التثبت في الرواية وليس في الأخذ من العلم، وإلا فكثير جدا من العلماء المعتبرين في العلم، عالم معتبر مثلا في الفقه، او عالم معتبر في التفسير، عالم معتبر مثلا في اللغة، عالم معتبر في علوم القرآن وغيرها، وقد يعني عرف عنه بدعة معينة، هذا مرجئ او هذا مثلا يقول بكلام الشيعة المتقدمين وليس الاول وليس المتأخرين. الاول يعني يقدم عليا على عثمان فحسب، ده الشيعة المتقدمين، لما الشيعة الوقتي يقدمون عليا على ربنا سبحانه وتعالى إلى الله المشتكى. خلاص، فالشاهد يا اخوان ان الاختبار، عشان برضو الاخوة لابنية عن المسألة دي يقول في الاختبار، يبقى انا ايه قبل ما ادخل واسمع كلام اي انسان هختبره الاول، احطه على ميزان الجرح والايه والتجريح، ما عندهمش تعديل ابدا، كله جرح وتجريح، جرح وتجريح. نقول له طيب انت اذا اخذت بهذا الكلام خرجت ثلاث ارباع الدين من الكتب، سواء السنة، سواء تفسير القرآن، سواء تفسير السنة، الأحاديث يعني هتطلع منها الرواة الذين تكلم فيهم أو تكلم العلماء فيهم ببدعة معينة، هتطلع كده نص الرواة أو ثلاث أرباع الرواة. طيب ده دول الرواة، شيلنا بقى الأحاديث خلاص. نيجي للعلم، كثير جدا من العلماء ممن صنف في العلم في الفقه او الحديث او التفسير او اللغة او غيرها من او اصول الفقه، يعني فعلا اقول نسبة كبيرة، يعني قيل عنهم مبتدعة، ولكن تختلف، هذا بدعة صغيرة، هذا بدعة كبيرة، هذا كذا هذا كذا. الشاهد ان العلماء كانوا ينظرون الى العلم وليس الى غيره. لما نيجي عند باب العقيدة نأخذ العقيدة منين؟ من اهل السنة والجماعة فحسب، نقف عندها دي. ليه؟ ما هو مش اختراع مثلا ابو محمد ولا اختراع الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، لا ده مش اختراع، ده هم اللي عند العقيدة ولا فيه عقيدة اهل السنة والجماعة، ما جيناش عند الفقه وقالوا فقه اهل السنة والجماعة، ما حدش قال كده، ما حدش مثلا قال الطهارة عند اهل السنة والجماعة، الصلاة عند اهل السنة والجماعة، عند السلفية عند اهل السنة والجماعة، ما بيحددوش دي، ما حدش حددها. انما العقيدة نعم، نيجي عند العقيدة نقول له حاسب في الاسماء والصفات والربوبية والالوهية، هذه الانواع او اي مسألة في العقيدة لابد تؤخذ من علماء ربانيين معتبرين عند اهل السنة والجماعة، وهم كثر والحمد لله رب العالمين. خلاص، يبقى في المسائل العقيدة تؤخذ من اصحاب العقيدة من اهل السنة والجماعة، انما الفقه مثلا او التفسير فالحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو احق بها، وهناك ضوابط شرعية للاخذ بهذه المسألة خاصة، يعني ليس الحكمة ما هي الحكمة، هي اي واحد لاقي معلومة يقول هي حكمة، لا حكمة شرعية، حكمة شرعية فهو احق بها في اي مكان في اي حتة يحصلها. انسان فتح الله عليه في باب مسألة معينة خلاص استفد منهم، له بدعة له كذا له كذا، هذا مرجو عند الله ويرجع لله عز وجل. يرجع لحسابه أمام الله تبارك وتعالى. أما أنت فاستفد منه يعني بما أعطاه الله عز وجل من إيه؟ من علم في هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الاختبار كما قالوا العلماء يعني تعمد الإبدال، تعمد الإبدال بين الروايات هذا غير جائز، وأجازه بعض العلماء للاختبار فقط. الرواية أقول الرواية الإسناد، أقول لك مثلا ماذا تقول في إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر قال إنما العمل بالنيات، تقول لي حديث صحيح، أقول لك هذا خطأ. ليه؟ أنا أبدلت بإسناد بإسناد آخر، بإسناد يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما العمل بالنيات، فهذا إسناد حديث إنما العمل بالنيات. أنا بقى مثلا جبت لك إسناد مشهور مالك عن نافع عن ابن عمر، أو مثلا مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، أو شعبة عن قتادة عن أنس، أي إسناد. فأنت إيه؟ مجرد ما سمعت أرض دول الثقات هو أكيد فاسد. ف يعني إن زعم أحدنا أن يحفظ الأسانيد فممكن يعمل له عملية اختبار في الأسانيد. أما العلم فأنا لا أدري، يمكن اللي عنده علم يخبرنا به. اختبارات في العلم، عنده علم ولا ما عندوش علم وما غير ذلك. وعلم الرجل هو الذي يظهره وهو الذي يعلن عنه، والتلاميذ هم الذين ينصرون الشيوخ، كما قال الشافعي ليس أفقه من مالك لكن لم يكن له تلاميذ يقومون به، يعني ينشرون علمه وزعوا غيره. وهذا اختيار الليث، وقال به الليث، وذهب إليه الليث، وهذا مذهب الليث. ما فيش حد عمل كده مع ليث بن سعد رحم الله الجميع، ولكن مع مالك عملوا كده، فكان مالك أشهر من الليث، وإن كان الليث أفقه من مالك في المسائل الفقهية. إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن التصحيف والتحريف مع بعض إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن كان لي ولكم بقاء في هذه الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه في ميزان الحسنات، وأن وفقت به الموازين، وأن يجمع بين هذه الوجوه على الدنيا في دنيا على الخير والطاعة، وفي الأخيرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الإخوة اللي بتسجل خلاص الحمد لله احنا اتفقنا تسجيل، وشوف الأخ ماتت الخاص نقل هذه الدروس هذه الأسئلة.